وبفكر في حد تاني بجد مش فاهمني بجد مش فاهمني يعني ايه مش عايز اسيبه بس برضو عايز التاني بجد مستغربني بجد مستغربني طب ينفع ليه